بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع بعد 700، ونحن بين يدي الحديث عن عالم البرزخ، أو بصورة أشد تحديدا نحن في دائرة الحديث عن مستقر الروح بعد أن تنفصل العلاقة بين البدن وبين الروح. وقضية مستقر الروح قضية غيبية، دعينا إلى الإيمان بها. وقضايا الإيمان ترجع أساسا إلى التصديق بالنبوة، من مقتضى التصديق بالأخبار التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مقتضى التصديق بها ثمرة الإيمان به نبيا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الحديث أو الحوار في الجزئيات دون الرجوع إلى الأساس الذي ترجع هذه الجزئيات إليه لون عبث وحوار لا طعم له ولا فائدة منه ولا ثمرة تقطف من هذا الحوار. أي حديث عن جزئية من جزئيات الإيمان ينبغي أن ترد إذا كان الذي يطرحها شاكا بها، ولا مانع أن يشك بها، كأن يخطر بباله معنى من المعاني الإيمانية ويشك فيها ويتردد في قبولها. هنا الأولى والأجدر والأحسن والأكثر منطقية أن ترده إلى الأصل. إذا ضاع الأصل لا معنى على الإطلاق أن أحدث عن ثمرة قد أنكر من أحدثه عنها الشجرة نفسها. فإذا ثبتت الشجرة تثبت الثمرة، أما هو لا يؤمن بالشجرة وأنا أريد أن أقنعه بوجود الثمرة. هذه من الأمور البديهيات حقيقة. الصديق رضي الله عنه لما جاءه المشركون من أجل أن ينقلوا له ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حدث الإسراء والمعراج، قالوا: أما سمعت صاحبك يقول كذا وكذا؟ الصديق مباشرة رجع للأصل، قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بوحي السماء ينزل عليه في اليوم والليلة. إذا كان يصدق بالوحي، وتصديقه بالوحي مبتنى على أسس، أنا أخذ واحد من هذه الأسس، ما أريد أن أتحدث عن حيثيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وهي حيثيات ينبغي أن تردد باستمرار وتستحضر، خاصة في عصر فيه اهتزاز، فيه شكوك، فيه ريوب، عصر امتلأ بالشبهات، عصر الشهوات فيه قد ملأت الخياشيم، ولا يمكن أن تأتي الشبهات إلا بالشكوك والريوب. وهذا في علم النفس أنه إذا ما ارتكب فاحشة من الفواحش وهو مسلم لكن بغفل ارتكبها، ثم أعاد الثانية ثم ثالثة، هنا يصطدم ما كان من حظه من الشهوة بما كان قد آمن به، ويبدأ الصراع أنه كيف تعصي الله عز وجل. فإذا به يرجع إلى: طيب من قال لي بأن هناك عذاب؟ يريد أن يخفف عن نفسه وطأة الصراع النفسي، وهذا معروف في علم النفس، وهذا ما ألمع إليه قول الله عز وجل: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لم يقل آثم، إذا ازداد في الإثم يرجع إلى الأصول، حتى لو أنه أراد أن يسلم لك ولا يتابع الجدل معك يقول ليوم الله بفرج الله، وهذا ترى ليس على يقين، لأن لو كان على يقين كيقينه بوجود السم في الطعام يقينه بوجود السم في الطعام يمنعه من تناول الطعام إذا صدقك، أما إذا لم يصدقك ربما غض وبدأ بيأكل. هذه أمور لا علاقة بين السلوك وبين النفس وما استقر في النفس من أمور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. النص القرآني عجيب هنا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يمكن أن يكون هذا الشعار العلمانية في العالم كله، أو شعار أولئك الذين يدعون إلى التحرر من كل القيم. أنت حر وينبغي أن تفعل كل ما تريد وما تشتهي دون نظر لأي قيد من القيود. ولعل جان بول سارتر صاحب مذهب الوجودية يقرر هذا بقوة من وجهة نظره، وكان مساعدا رهيبا في تدمير الأخلاق والقيم في أوروبا، أي فوضى السلوكية. وهنا لا يغرننا ما يتعلق بالإنجازات، إنجازات الكونية إنجازات ضخمة حقيقة. بعض الناس يبهرون بالإنجاز الكوني ويغفلون عنه في ضياع. يكفي من معاني الضياع أنهم ما يعرفون لماذا خلقوا. فحيث يصدق أو تصدق النبوات بما جاءت به مع تخرب بيتهم، وكل التقنيات الحديثة ما تنجيهم عند الله عز وجل. إذا صدق ما جاء به الأنبياء مع ذلك أن هؤلاء لا ينفعهم ما هم فيه على الإطلاق، خاصة أنهم يذوقون لذاذاته ويقطفون من آثاره مدة حياة كل واحد منهم، ثم بعد ذلك يرحل. المشكلة بعد الرحيل. إذا صدق الأنبياء، وأقول إذا صدق الأنبياء فيما قالوا وقرروا، مع ذلك أن كل التقنيات، لو أنه كان ينفق في بيته 7,000 طن من الكهرباء كله على الكهرباء، يعني معناته في قمة التحضر كما يقولون، لكن لا علاقة له بالله عز وجل ولا بالنبوة ولا بالقيام، بل هو ينشئ نفسه قيما. حتى ما ندخل طويلا في مثل هذا، الصديق كان منطقيا مع إيمانه، خاصة وأن المثال الذي أردت أن أقوله أظهر الله عز وجل المعجزة على يد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان النبي الخاتم أو الأنبياء. ما المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. أنا بدي أحول المعجزة الآن إلى إنسان. وضع صلى الله عليه وسلم يده في الماء الذي ما غطى كفه، فإذا بالماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا الماء قرابة 1,500 واحد، يعني ليس ماء أخذه 1-2 وانتهى وانقطع الماء. هذا الماء الذي فار الآن من بين الأصابع، أهو أمر يرجع إلى العادة التي تعودنا أنه كل ما وضعت إيدك أنت في الطنجرة بتفور ما بتفور؟ الأصل أن تحفر لتستنبط الماء من البئر، الأصل أن تنتظر ماء السماء، الأصل أن تأتي إلى النبع، الأصل أن تستقي من النهر. لكن أن تضع كفك في وعاء فيه أو شال، قالوا من أجل أن يثبت الأسباب عليه أفضل الصلاة وأتم ذاتهم، يعني بقايا ماء فقط، وإلا بلا ماء ما يحتاج الأمر إلى ماء، لأن الخلق لا يستند إلى الماء القليل، الخلق مباشرة كن فيكون. والذي خلق الهيدروجين والأكسجين ورتب بينهما العلاقة لتكون ذرات الماء هو الله عز وجل، سواء أقام هذا عبر سنة كونية معروفة ما أحد ينكرها، أو أقامها مباشرة. هذا الماء الذي نبع، أنت كن معي قليلا، حولنا إلى إنسان كائن، هو كائن، هذا حدث، واستنطقناه، قلنا له ماذا تقول يا إنسان، يا إنسان مائي، هذا إنسان مائي الآن، يقول صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله. الله عز وجل لا يصدق الكاذب، وإظهار المعجزة تصديق لهذا الذي ظهرت المعجزة على يده. لذلك يستحيل الكذب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أصل من أصول التلقي. ولذلك إذا ما آمن برسالتي ينبغي أن يستجيب لكل ما جاءت به رسالة، وإن شك نقول له لماذا شككت؟ أشككت لعدم وجود النص أو لضعف النص أو أو أو؟ فإذا قال لا أنا أشك في النبوة كلها من أولها إلى آخرها، أنا ما أحتاج هنا أن أناقشه في هذا الذي شك فيه، وإنما أرجع إلى الأصل كما قلت، هذا قدمته بين يدي مجموعة من الحقائق، منها أن الروح حيث تنفصل عن البدن لا تموت، وإنما الانفصال نفسه يشكل الموت. ما الموت؟ الموت خلع الروح من البدن، سحب الروح من البدن، فصل العلاقة بين الروح وبين البدن. إذا انفصلت العلاقة هذا هو الموت. ما الذي يذوق الموت؟ البدن. مر معنا نحن في درس سابق أحد الأئمة يتكلم عن الروح وأن لها وجهان، وجه روحي يكون في الملأ الأعلى يرجع إلى أصله الروح من الملأ الأعلى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولا حقيقة نفسانية هي ثمرة العلاقة بين الروح وبين البدن. الحقيقة النفسانية تكون قريبة من قبر المدفون، يعني من جسدي أو الجسد الذي خرجت منه تلك الروح، حقا نفسانية. هذه لا تنفصل، هي عملة واحدة لها وجهان، عملة واحدة لها وجهان، حقيقة روحية في الملأ، مع ذلك أن الروح تملأ هذا المعنى، يعني هناك وجه في الملأ الأعلى والنصوص تؤكد هذا، وهناك وجه في الملأ الأدنى يعني في عالم برزخ. لذلك من الأدلة أنك إذا أتيت المقبرة وسلمت يرد عليك المقبور. لماذا لا أسمع؟ قال لأنه رد من عالم الغيب. ولو شئت أن تسمع من أجل أن تصدق، مع ذلك أنك لست في مجال الإيمان. الإيمان تصديق، الإيمان تصديق، أنا أؤمن بأنه رد علي، ولو لم أسمع رده. وسيأتي عنه صلى الله عليه وسلم خبر لعله من الأخبار الدقيقة العميقة الشاملة التي تقيم التوازن في النفس للتعامل مع هذه الحقائق. إذن أنا قلت أحد الأئمة، ولما رجعت حقيقة أدقق في ضبط الاسم، أنا قلت ابن برجان، هي ابن برجان، قال الإمام ابن برجان من أجل هذه فقط، هو الذي أكد. وجئنا إلى الألوسي الذي نقل عنه في روح المعاني في التفسير، أكد هذا المعنى وقال هذا معنى لطيف، وهذا المعنى يوقفنا أمام مجموعة من الحقائق التي جاءت بها الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما في عالم القبر ثابت، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، وربما جاءت أسئلة من بعض الأحباب إنه هل من دليل على عالم برزخ، فأنا أحيلهم إلى مجموعة من الأدلة قد أنزلتها على الموقع، وهذه الأدلة كلها من القرآن ومن السنة، مما لا يبقى مجال الشك لمن أراد أن يستدل إذا عالم البرزخ، وأدلة كثيرة حقيقة كلها ثابتة، هذا ينبغي أن ينتهى منه. لكن ومع ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم هنا وقفنا أو وصلنا إلى هنا نحن، ونحن كما قلت أمام أخبار. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس ثبوت حقيقة عالم البرزخ، ثبوت أراد أن يثبت، لكن بأسلوب نبوي شفاف عميق يلامس الأعماق. لاحظ ماذا قال عليه السلام فيما رواه عنه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لولا في اللغة حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، يجمع بين نقيضين امتنع ووجد، ما الذي وجد وما الذي امتنع؟ المثال الذي يقوله النحويون وهو مثال يقرب المسألة. جاء ذلك السارق ليسرق ثم رجع دون أن يسرق، لما سأله زميله الذي كان ينتظره قالوا لماذا لم تسرق؟ قالوا لولا الشرطي لسرقت. عبارة واضحة. إذا ما الذي منعه من السرقة؟ شرطي. إذا وجود الشرطي منع من السرقة. إذا لولا حرف امتناع امتنعت السرقة لوجود الشرطي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. نحلل هذه حتى نفهم تماما. أولا أثبت عذاب القبر ولكن أبقاه في عالم الغيب، لا نسمع عذاب القبر لأن هذا من الغيب. إذا سماعي عذاب القبر ممكن، ممكن عقلا، ممكن ليس مستحيلا لأنه موجود ويتعلق السمع بالموجود. لماذا لم يتعلق سمعي بالموجود؟ أنا لو سرت المقبرة هل كل أهل القبور يعني كانوا على مستوى من الولاية؟ منهم منهم، لكن ما أسمع، لا أسمع هذا ولا ذاك. لماذا؟ قال لأنه ما يجري في عالم برزخ غيب مغير عني. إذن في الأصل سماع عذاب القبر ممكن عقلا لكنه ممتنع شرعا. لماذا امتنع شرعا؟ قال لأنه لو أنه ما آمنت إلا إذا سمعت هذا ليس بإيمان. كأن يقول لي أرني جبريل لأؤمن بجبريل، أنت إذا رأيت جبريل ما عاد في مجال الإيمان، لأن الإيمان، لاحظ، الإيمان غيب، الإيمان تصديق، هو في اللغة آمن يعني صدق. إذن كيف تريد أن ترى لتؤمن؟ وإذا أردت أن تتعرف إلى هذه الحقيقة بعمقها تعال إلى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. مع ذلك أنهم لم يعملوا صالحا لأنهم كانوا مكذبين، أما الآن وصدقوا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. أي إنسان لو أنه كشف له عن عالم البرزخ، أنت إيتي بأبي جهل نفسه على جبروته وطغيانه وليرى عالم القبر، بده من غصب عن أنفه. الله عز وجل لا يقبل إيمان مجبر صاحبه عليه. فلما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا أنا وقد عصيت. لما رأى الموت، وإذاك تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم يعاين. لو كان مجرما من أكابر المجرمين، كان تاجر مخدرات، كان فاسق فاجر، كان داعي إلى الإلحاد، ثم جاءته سكرات الموت ورأى، هنا هل يقبل منه إيمان؟ لا يقبل الإيمان إلا في دار التكليف. وحيث يخرج من دار التكليف برفع الحجاب سقط الحجاب، حجاب التكليف سقط. وإلا عالم القبر ممتلئ بالأشياء، مثل بحث المسجد، جو المسجد ممتلئ بالأصوات، لكن ليس لدينا الوسيلة التي نسمع بها الأصوات في جو المسجد إلا إذا أتيت بترانزستور الراديو الصغير، هذا ممكن تلتقط كل الإذاعات هنا. طيب أنا ما عم أسمعها، لا أسمعها لا لأنها معدومة وإنما لأن طاقاتي السمعية دونها، وهذه من الحقائق أيضا. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدفنوا. طيب لماذا لم يدعوا إذن صلى الله عليه وسلم؟ حرف امتناع لامتناع، لا تدفنوا لدعوته، ما دعا. لماذا؟ قال لأنه لو دعا وسمعنا لما جرؤ أحدنا على أن يدفع بميتي بعالم برزخ، أو لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. أيضا يفهم منها أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولكن في هذه الحالة لو دعا وسمعنا لما بقي هناك أمر البرزخ في مجال الإيمان، لأنه صار شهادة مثل الذي رأى الجنة بعينيه وقال آمنت بالجنة الآن. قال لا، الإيمان ينبغي أن يكون عبر الخبر. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم. 100% هذا الكلام. لا مانع إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو وعلل عدم الدعاء، لا مانع أن يكون لأحد الناس، وهذا لهم من ألوان الكرامة. لكن من هؤلاء؟ ليسوا مشككين. لما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، لأنهم طلبوا وبينوا أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون حتى يروا. هذا ليس بإيمان، جاء الرسل من أجل الإيمان، وهذا أصل في الموضوع. وأويد الرسل بكل الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على صدقهم في دعاويهم أنهم مرسلون من الله جل جلاله بميادين كثيرة وأدلة كثيرة. أما موسى عليه السلام شوقه إلى الله قال: ربي أرني أنظر إليك. فرق هائل بين الطلبين، واحد دفعه الشوق إلى أن يقول ربي أرني أنظر، والثاني لا أبدا. الثاني قال: ما بؤمن حتى أرى. قال له: خذ الصاعقة، أنت بدك صاعقة يعني تصعقة، وصعقوا فعلا ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك فيما جاءت به الآيات من القرآن الكريم. اثنين: هل كشف للصحابة بعض الغيوب؟ أنا أقول الصحابة الآن، علما بأنه الأجيال التي جاءت بعد الصحابة كثر فيها مثل هذا، والعلماء قالوا أنه لماذا؟ قال الصحابة بلغوا مرتبة يقين ما يحتاجون للمؤيدات هذه. أنا أحب أن أرى، لأنه اليقين حيث يكون ضعيفا أو مهزوزا ربما تشوفت النفس لمثل هذا. أما إذا كان اليقين راسخا، سيدنا علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ لو كشف لي الحجاب ما ازددت إيمانا، لو كشف لي الحجاب ما ازددت إيمانا. مع ذلك أن إيمانه من وراء الحجاب وإذا أزيل واحد، يعني هو على منتهى اليقين. ثم الأحاديث: كنا نأكل مع رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح القصعة، تسبيح الطعام. إذا قلت أقول لك: وإن من شيء لا يسبح بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على جبل أحد ورجف جبل أحد، الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصديق وكان عمر وكان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أحد. قضي هذه المشاهد الحسية، مشاهد حسية. وكثير من الحقائق ربما وجدت لدى بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لون من ألوان الكرامات، والكرامة عند أهل السنة والجماعة قد تحدثنا عنها بأدلتها التفصيلية. يقول ابن تيمية: انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين ورأوا بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. ذهب عندنا رأي الآن، أحب من كتب أن يأتي به ليرده. وأحيانا كنت أسأل نفسي حقيقة: يا أخي الآراء الباطلة ما بحاجة تردها، هذا الأفق. ثم تبين لا، إذا كان الرأي باطلا ولم يورد ليرد عليه، ربما قرأه في محله من قرأه وتبناه. أما حينما أريده من أجل أن أرد عليه، من أجل أن أفنده، مثل إذا أتيت بالحديث وقلت هذا موضوع، إذا قال القائل: لماذا ذكرته بما أنه موضوع؟ أقول لك: ذكرته من أجل أن أحذر منه على أنه موضوع. لا مشكلة في هذا. هذا الرأي الذي يطرح الآن عبارة عن سطرين، رأي مردود على صاحبه، نذكره. قال ذهب محمد الطبري وعبد الله بن كرام وطائف أيضا إلى القول بأن المعذب في القبر هو البدن فقط. طبعا قبل أن نكمل بما علله، البدن حيث انفصلت علاقته بالروح ما عاد في إحساس، ما لجرح بميت إيلام. قالت له أسماء رضي الله عنه لابنها ابن الزبير، قالت له يا بني إن الشاة لا يضرها الشلخ بعد الذبح، يعني ذبحت الشاة انتهى الموضوع، سلخها عادي جدا، فعلا عادي. إذن هم قالوا بتعذيب البدن عجيب، حقيقة عجيب. ولما رأوا العجبة أكملوا، لاحظ ماذا قالوا، قالوا وذلك هذا رد على من يعترض عليهم، كيف البدن يعذب؟ أخي في علاقة بين الروح وبين البدن في عالم برزخ، هذا باليقين. ولعلي ذكرت في البدايات لما دخلنا في هذا المدخل أن الدنيا البدن هو الظاهر لنا، والروح من وراء البدن، هو الذي يقوم به البدن. الروح قائم بالبدن، والروح قائم بالله عز وجل، إذن هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لكن في عالم برزخ اعكس الآن، عالم أرواح، لكن البدن من وراء صار، بخلاف ما نحن عليه في هذه الدنيا. في الدنيا البدن هو الظاهر والروح من وراء البدن، في عالم برزخ الروح هي الظاهرة، عالم أرواح، ثم البدن هو من وراء تلك الروح. هنا قال إن البدن يعذب، كيف؟ قال بأن يخلق الله فيه إدراكا به يسمع ويصير. طيب أرجعت الروح له إذن، لأنه الإدراك يعني إحساس، الإحساس. ألا ترى بأن اليد المشلولة، ألا ترى، دعك من يد مشلولة، ألا ترى بأنه طبيب الأسنان حينما يحفر الأسنان وينتزع العصب منها لا يطاق أمر العصب، ولكن ماذا يفعل طبيب الأسنان؟ بيخدر عادي جدا الآن. حتى العمليات الجراحية التي فيها سلخ، تسليخ، تقطيع واستخراج القلب بالتقدير العام، هذا مخدر، ما بيشعر. يعني أبطلنا عملية الإحساس القائمة في البدن. بل هناك مجموعة من الحشرات ليس فيها أدوات إدراك كما هي عند الإنسان، ولذلك لو، وهذا بكل الدراسات، قال لو أنك وضعتها في ماكينة الكبة تنهرس، ما بتشعر أن انهرست، يعني ما عنده ألم، ما تشعر بالألم، كأن هو ليس فيها جملة عصبية، هي باختصار شديد. إذن هنا قال إنه يخلق الله به إدراكا يسمع ويبصر ويتألم ويلتذ، هذا خلاف الحق، هذا هو الجواب. إذا من ذهب هذا المذهب يقال له هذا خلاف الحق الذي ثبت عند أهل السنة والجماعة. الآن نحن عندنا مجموعة من الحقائق التي نمر عليها مرورا، لأنها من الأمور المغيبة التي جاءت بها النصوص. أقول جاءت بها النصوص لأنه ليس بيد أي إنسان، ليس له الحق في أن يقرر حقيقة مغيبة دون نص. الغيب لا يصطنع، الغيب لا يرتب ترتيب فكري عقلي، الغيب ثابت، الغيب اطلع الله أو مطلع الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات، أحاط الله به علما من الأزل. ولذلك الآن مجموعة من الحقائق بالنصوص، ربما أردنا النص وربما أردنا الحقيقة دون النص، لكن كلها بأدلة. العذاب الكافر في القبر عم تكلم إحنا، مو يوم القيامة، وللمنافق أيضا، المنافق العقدي، في نفاق عقدي وفي نفاق سلوكي. النفاق العقدي أن يكون باطنه مشحونا بالكفر والجحود والإلحاد، وظاهره ممكن يحضر صلاة العيد، ما عندنا مشكلة في هذا، يعني يمكن يظهر عليه بعض الأشياء الرسمية، هو حر. وقد جاءت النصوص بهذا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو بيعرف حاله كأنه كافر ولا ما كافر في الباطن. أنا أتكلم طيب ما نفاق سلوكي أشوى نفاق سلوكي. المنافق سلوكيا ليس بكافر. آية المنافق 3 إذا حدث كذب. لو كذب إنسان هل يكفر؟ ما يكفر. وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هناك وإذا خاصم فجر. إذا المنافق العقدي هنا الآن الكافر ومنافق العقدي عذابه ما دائم ديمومة البرزخ منذ أن يدخل في عالم برزخ إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث نفخة الصعق همود نفخة البعث. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وينقطع عم تكلم عن عذاب القبر الحلال وينقطع العذاب عن المؤمن العاصي. هل العذاب على المؤمن العاصي في عالم البرزخ مستمر أيضا كاستمراره على الكافر والمنافق؟ لا. قال إن خفت جرائمه بمعنى عنده جرائم لكنها ليست فاحشة. ثم المؤمن على وجهين الآن. الآن تكلمنا عن المؤمن العاصي والمؤمن. إن كان مطيعا لا يرى عذاب القبر على الإطلاق لا يكون له عذاب القبر. إن كان صالحا مؤمنا متقيا ويكون له ضغطة الضغطة عامة لو نجا منها أحد ولا نجا منها سعد وهي ضغطة برزخية على فكرة ثبتت بالنص. لا يعني أن حتى التعبير تختلف أضلاعه اختلاف برزخي لأنه هذا من عالم برزخ وعالم برزخ ما ينبغي أن يكون له آثار حسية في الظاهر. يعني تصور الآن أنه حديث لو نجا منها أحد ولا نجا منها سعد الضغطة تختلف أضلاعه بها لكنها ضغطة بالنسبة للمؤمن كالأم تضم ولدها بعدما غاب ضم ما في مشكلة. يعني تختلف بحال إنسان في هذه الدنيا. افترض الآن أنه أبى إلا أن يرى افترض كيف يرى؟ قال أنه بعدما دفن فتح القبر وإذ أضلاعه مختلفة قل الآن صدقت قل له أنت ما بالصحة تصدق بعدما ترى يا أخي. نرجع للمسألة الإيمان هو التصديق بالغيب وإذا أراد من أراد أن يصدق بالغيب بعدما يكشف له الحجاب نقول له انتظر انتظر لأنه هذا لا يكون. ثم قال وإن كان عاصيا هذا المؤمن يكون له عذاب القبر وضغطة القبر. المؤمن الطائع لا عذاب وإنما ضغطة لكن ينقطع منه عذاب القبر يوم الجمعة وليلته. لولا النصوص لما عرفنا أن يوم الجمعة ولا يوم الخميس ولا يوم السبت. ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة. معناتها لو أنه دفن يوم السبت يوم السبت يبقى إلى يوم الجمعة وهذا فيها بشارة عظيمة يعني أسبوع لكن أسبوع برزخي أيضا. هنا ما ينبغي أن نسقط الزمان الذي نحن فيه على الزمان الذي هم فيه وآلوا إليه. ذاتا هم ليسوا في زمان وهذه مسألة مهمة جدا من أجل ألا نقتحم على حقائق البرزخ بما لدينا من وسائل. هناك ما في زمان ذكرت وهذا ورد في القرآن بصورة واضحة أنامهم الله عز وجل 300 سنة 300 ثم لما بعثوا قال لبثنا يوما أو بعض يوم. الجواب واضح واضح لبثنا يوما أو بعض يوم 300 لبثوا 300. في سورة البقرة نفسها يقول الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي له هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما وبعض يوم. يفهم أنه زمان جمد. قضية زمان ترى نسبي زمان. أينشتاين وفلان وفلان وفلان هذه النسبية في الزمان النسبية واردة. أنا أقصد بالنسبية في الزمان الآن. ما يصح أن نقيس الزمان على الأرض بالزمان على المريخ. المريخ سنته 83 سنة لأنه أبعد عن الشمس من الأرض. الأرض بتدور حول الشمس دورة كاملة سنة، دورة كاملة 12 شهر يعني. المريخ يحتاج 83 سنة. إذا معناتها كل 83 بالنسبة لنا نحن سنة في المريخ، 83 عندنا سنة في المريخ فقط ريثما يتم الدورة. لذلك قال العلماء لو أنه أنا صعدت إلى المريخ الآن ومر زمان على الأرض مقداره 83 سنة، معناتها سنة هناك عمري الآن صار. يعني إذا رجعت بعد سنة من المريخ وإذا 83 سنة على الأرض، هو نسبي حقيقة، هو نسبي كما قلنا بحسب دوران الأرض حول نفسها وبحسب دوران الأرض حول الشمس أيضا، وهذا راجع الكتلة أيضا. المهم هذه مسألة لعلها يمكن أن نقف عند حافتها الآن. أهل الجنة حيث يدخلون الجنة يتوقف الزمان، خلود، الخلود ما في 7 أيام 10 أيام و7 ساعات و5 دقائق وساعة، ما خلود ولا موت. أنت الآن بدك تدخل في هذه المعمعة الفكرية بما جبلت عليه من حس بالزمان، أنا أقول لك لا تقترب إلا إذا كان عندك آفاق معينة. إذا في آفاق معينة من هذه الآفاق أنا أعرف نسبة الزمان وأعرف أن الزمان عبارة عن دورة الأرض حول نفسها، يعني حركة الحدث، الزمان حركة الحدث، حركة حقة إلى آخره. المهم هنا قال يوم الجمعة ثم لا يعود العذاب، وإن مات يوم الجمعة وليلته يكون له العذاب ساعة واحدة. قلنا نحن معناتها ربي بكرمه الذي يموت يوم الجمعة، وفعلا يستبشر بعضهم يقول الحمد لله توفي يوم الجمعة. ليلة الجمعة هو آخر، بعد أن غربت شمس الخميس بدأنا بليلة الجمعة الآن. من مات في هذا على كل، وضغطة القبر أيضا ضغطة ما بالطويل، ضغطة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. هذا وجدناه في الفقه الأكبر لأبي حنيفة بالتفصيل. كما يرفع أيضا عذاب القبر بالدعاء، ونحن حينما نصلي صلاة الجنازة نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، ولقي دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. الأدعية هذه مفيدة جدا، مفيدة جدا فعلا. وهنا الاستراحة قليلة يعني بسيطة إن شاء الله نقل، وما أدري إذا كان هي فعلا في رأس الخيمة أو في أقطار الأرض ومرتبة هذا الترتيب، والترتيب صحيح مضمونه. مر أعرابيون ووقف الناس يصلون على الجنازة، قالوا تعال صلي، صلي على الجنازة. أعرابي ما عنده يعني خبرة، فنزل ودعا. طبعا 4 تكبيرات صلاة الجنازة وفي دعاء بينها. قال له يا رب هذا الميت نزل عندك ضيافتك، لو كان عندي لذبحت له الناقة وبس. قال له أنا كنت بكرمه بالناقة بذبح له الناقة، وأنت كريم، أنت أكرم مني. مرة يوم 2 3 4 أهل الميت رأوا الميت في المنام، خير إن شاء الله، خبرنا يا شباب يا عمه يا خاله يا جده. فقال لهم والله في واحد أعرابي صلى عليه صلاة جنازة قبل الله به مباشرة. نحن متفلسف أحيانا بالدعاء متأنق، هو هذا يعني قال له أنا لو نزل عندي ترى بكرمه، وأنت أكرم مني، وأنا كنت بذبح له الناقة إلى آخره، فقبله الله عز وجل. يرفع بالدعاء، والله يرفع بالدعاء، ويرفع بالصدقة أيضا أو بغير ذلك من الأعمال الصالحات. أختم، الذي قال هذا أن يرفع بالدعاء ويرفع بالصدقة ابن قيم الجوزي رحمه الله، وكل من لا يسأل في القبر لا يعذب. السؤال عام، سؤال الملكين عام لكل الأموات، إلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهداء لا يسألون، وقال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شاهدا، يعني واحد عم يشخب دم في سبيل الله هذا اتركوه يا شباب، اتركوه هذا أرخص روحه في سبيل الله عز وجل، شو تسألوا؟ وهكذا. ثم ورد أن سيدنا عمر رضي الله تبارك عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال منكر ونكير أو الملكين، وهذه فتنة القبر اسمها فتنة القبر، التي طلب منا عليه طلب منا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله منها، من فتنة المحيا والممات، فتنة القبر، من عذاب القبر. قال له: يا رسول الله، أو تكون عقولنا معنا؟ أن أكون يعني في صحو؟ قالوا: نعم. قالوا: والله ما أبالي، اسألوا، ما عنده مشكلة إذا كان عنده صحو. فعلا هو عنده صحو بيكون، لأنه في عالم برزخ كأنما القوة الكاملة تأتي بكل صورها. يقول هنا: وكل ما لا يسأل في القبر لا يعذب، وضغطة القبر من عذابه. أنا فهمت منها الآن أنه إذا كان ضغطة القبر من العذاب وكل ما لا يسأل لا يعذب، معناته كأنما نجا منها، لكن هذا نقف قبالته وقفة قصيرة. وهي التقاء حافتيه التقاء برزخيا، حتى ما ظن أنه هكذا مو حركة حسية. حركة حسية مع تدخلنا بعالم الشهادة، نحن علم بأننا من عالم الغيب. يقول: يتناسب مع عالم البرزخ وما يحكمه من قوانين، فتضمه الأرض حتى تختلف أضلاعه، ولا ينجو من الضمة أحد حتى الصلحاء. طبعا ما خال الأنبياء وما خال فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنه إذ تمعك عليه الصلاة والسلام في قبرها قبل أن تنزل فيه. ومن قرأ سورة الإخلاص في مرض موته أيضا ينجو من ضغطة القبر أو من عذاب القبر بصورة عامة. كيف تعرف أنه هذا مرض الموت؟ أحاسيسية، وبعدين يغتنم الفرصة، ما في مشكلة. إذا أحسست أنه في كركرة، يعني إبليس بدأ يعني يحرك المشاعر من أجل السفر، هذا السفر رائع جدا لمن اتقى الله تبارك وتعالى، اقرأ سورة الإخلاص مرة مرتين ثلاثة، ولتطلع روحك إن شاء الله عز وجل على الخير وأنت تقرأ سورة الإخلاص كل ثلاث مرات بميزان ختمة بإذن الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.